الله الله صلاة النبي صلاة النبي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيها كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الله أكبر.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة منها لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ربنا يكرمك يا النبي ربنا يكرمك ايوه يا عم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الشديد. قال قرينه ربنا ما أطعته قال لا تختصموا لدي. نعم وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. يا الله سبحانه وتعالى باري والله يا رب ان يهدد الحلوه دي تشكر ابدا. الله اكبر ربنا يقوي ايمانك يا رب. وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. ألا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.